تعلم قراءة القرآن واجب، الإنسان يتعلم من يقرأ القرآن صحيح. ومن تعلم القرآن تعلم التجويد، فما يعني ما يكون تعلمه واجب فهذا لابد أنه يكون واجب، أن الإنسان يقرأ صحيح، أن الإنسان يقرأ صحيح، ويعني ما يكون صحيح إلا إذا جود. يعني ليش لا يكون هناك مبالغة يعني حق الخاو حق الخاو الخاو، هذا حق العاجم، العاجم يعلمون هاللون يعني إنهم عشان يتعلمون يخرجون الخاو، أما العرب وكذا ولسانهم فصيح ما يستعدون إنهم إلى هذا التكلف. لكن لابد من يعني القراءة الصحيحة، وصحيحة صحيحة تبغي تحتاج إلى أن الإنسان يتعلم، يتعلم الغنة ويتعلم كذا هذه الأمور، يعرف والمد الأشياء هذه كلها، مد جزمي ومد كثير ومد ما والله أنا نسيته والله، بس زين إحنا عرفنا يعني نقرأ المصحف الزين، لكن ما هالأمور نسيناها، تعلمناها لكن نسيناها، الحديث شغلنا عن هذه.